طالب العلم في العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقة. هذا القدر مهم أن لا يقال، إما أن يسكت عنها وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الملائكة وبتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. وأما الخوض زيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. نكتفي بهذا القدر. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. نأخذ بعض الأسئلة. يقول: ما هو تعريف الشرك الأصغر، وما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي يشترك في كونه تنديدا مع الله جل وعلا، وهذا التنديد يعني أن يجعل لله ندا فيما هو له جل وعلا، يختلف من جهة الدليل، فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما جاء في الدليل أنه شرك لكن لم يجعل شركا أكبر، وجاء في بعض الأحاديث تسميته يعني تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي، وسماه العلماء الشرك الأصغر تمييزا بينه وبين الأكبر. اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، هو عبادة غير الله جل جلاله، أو أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه جل وعلا، وأعظمها العبادة يعني استحقاق العبادة. اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه، ومنهم من قال إن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل وسيلة يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. والقول الثاني وهو اختيار أو هو قول عامة في أئمة الدعوة، وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنهم يذهبون إليه، هو أن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله جل وعلا، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني، يعني بين التعريف الأول والثاني، أن هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك، ولم يتفق العلماء على أنها شرك. فوسائل الشرك الأكبر كثيرة، مثلا بناء القباب على القبور، هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك. فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسمه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعدوه شركا أصغر مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. مثال آخر، الذنوب. الذنب يطلق عليه أو يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب، يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، إلا وثم نوع تشريك، لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله جل وعلا فحصلت المعصية. وطاعة الهوى وسيلة للشرك، الشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تسمى شركا أصغر، وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك، لا التشريك المطلق، مطلق التشريك للشرك. فلهذا لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصور، والأقرب والأولى هو الثاني، وهو أن يقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. لماذا لا تجعلون كلمة بعد الصلاة في هذا المسجد كل شهر تقريبا وتكون بدل الأسئلة قبل الدرس؟ هذا رأي مبارك، وإن شاء الله نعمل به بإذن الله. هل هناك فرق بين الحلق بالموسى والحلق بالمكينة؟ لأن هنالك من يفرق ويقول إن حلق الرأس بالمكينة يعتبر تقصيرا فلا بد من الموسى لحديث المحلقين والمقصرين. التحليق المعروف الذي أمر به في بعد أداء النسك العمرة أو الحج وجعل أفضل من التقصير، وجاء في قول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقدم التحليق لفضله، جاء في الحديث رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين. حقيقته المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحلق بالحديدة بالموس المعروف، بحيث أنه يستأصل الشعر من أصله. أما المكينة فهي تختلف درجاتها، منها يسمونها درجة 5 و6 و3 وما إلى آخره، فما كان منها أقصر كان أقرب إلى الحلق، لأن المعنى في التعبد بحلق الشعر وإزالته هو أن يزال الشعر الذي هو مظهر من مظاهر الجمال عند العرب. العرب تتجمل بالشعر في الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وفرة، وربما كانت له غدائر 4 يجعل 2 عن يمينه و2 عن يساره من خلف ونحو ذلك مما جاء في وصف العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر، من كان له شعر فليكرمه، والعناية به مظهر من مظاهر الجمال. هذا له صلة أيضا بالديات فيما إذا جنى جناية على شعره، جمعه ترك أنواع الترفه والبعد عن الركون لملذات الأرض والقرب من الله جل وعلا. هذا كلما كان أبلغ كان أفضل، فإذا الحلق هو أفضله لأن فيه المبالغة في ترك التزين بالشعر. فالحلق بالمكينة هو كل ما كان أقرب إلى الحلق بالموسى فهو أفضل، وكلما كان أقل فهو يداني التقصير. حقيقة التقصير عند العرب يعني في الزمن الأول هو أن يؤخذ من جميع الشعر من جميع جهاته، يؤخذ ويقصر الشعر، وإذا كان له يعني غدائر أو كان شعره من خلف يمكن جمعه، فيؤخذ بما لا يقل عن ما يلف على اليد يعني مثل المرأة في عقله إذا كان يجمع. المقصود أن المكينة هذه تختلف، فكلما كان العبد أبعد عن إبقاء الشعر يعني كان أخذه للشعر أكثر كلما كان أفضل. هل أراد ابن الزبير رضي الله عنه أن يحرق آل البيت أو يضيق عليهم؟ حاشا وكلا، ابن الزبير رضي الله عنه من جلة الصحابة وممن يعظم آل البيت كغيره. أما التأويل في بعض أفعاله وما حصل فيه في مكة خاصة مع ابن عباس وغيره فهذا لا يدل على ما قال. ألا يقال في تفسير يا معشر الجن والإنس الآية بقوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي أن الفضاء الذي وصل له البشر إنما هو في السماء الدنيا؟ الآية يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآيات هذه الراجح من أقوال المفسرين أنها يوم القيامة وليست في الدنيا، وأن هذا تعجيز للجن والإنس أن يستطيعوا النفاذ من أمر الله جل وعلا في الساعة يوم تنزل الملائكة وتصف صفوفا وتحيط بأهل الموقف، فلا أحد يستطيع أن يفلت من الحساب. كقوله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وهذا أولى من جعلها في الدنيا. وبعض أهل العلم لم رأى أنه هذا يمكن أن تكون في الدنيا لقوله لا تنفذون إلا بسلطان، وإذا وجد السلطان فإنه يمكن أن ينفذ، لكن هذا ليس بجيد، لأننا نعلم أن الجن بنصوص الأحاديث والآيات أنها تنفذ إلى السماء وتبعد وتسترق السماء، يركب بعضهم بعضا حتى يبلغون السماء بحيث يسمعون الوحي، فتارة يسمعون ويلقيها إلى من تحته قبل الشهاب، وتارة يأخذه الشهاب قبل ذلك وفق حكمة الله جل وعلا. والشهب ما تأخذ الجن في السماء يعني في الغلاف الجوي في الأرض، إنما تأخذهم في أعلى السماء يعني في السماء الدنيا عالي أو ما هو أعلى، الله أعلم بحقيقة ذلك. فإذا ظاهر قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لما كان الخطاب دخل فيه الجن، ونعلم من النصوص أن الجن يركب بعضهم بعضا ويبعدون في السماء حتى ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الراجح فيها هو تفسير جمهور أهل العلم في أن المراد يوم القيامة، وسياق الآيات يدل عليها. قال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ثم قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم الآية. ثم قال: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إلى أن ذكر مصير أهل النار ومصير أهل الجنة. وترجع لتفسير الآية في تفسير ابن كثير أو غيره. ما هي الأفعال الجبلية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس علينا اتباعها؟ يدخل فيها مشيته وأكله بثلاث أصابع صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال جيد. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء من الأصوليين والفقهاء والمجتهدين منقسمة إلى أفعال يجب الاقتداء به فيها، وإلى أفعال يستحب الاقتداء به فيها، يعني أن يستنى به فيها عليه الصلاة والسلام. والقسم الثالث أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما جبله الله جل وعلا عليه من الرغبات وما يحب وما يكره بمقتضى جبلته واختياره عليه الصلاة والسلام لا بمقتضى الوحي. فهذه الأفعال الجبلية التي يدخل فيها طريقة نومة أو هيئة في المشي، كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب ونحو ذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام التي هي بمقتضى الجبلة، ما يحبه من الأكل، يحب مثلا الحلوى، يحب أن يخلط الرطب بالقسى وأشباه ذلك. هذه ضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل في العبادة، في نوع من العبادة. والثاني أنه لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حض عليها، فإذا فعلها فعلا مجردا وهي من الأفعال الجبلية ولم يأمر بها وليست من أمور العبادة، فهذه هي ضابط الأفعال الجبلية، فهذه لا يتعبد بفعلها. لكن من فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيثاب على نيته، يثاب على نيته التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا على نفس الفعل ولكن على نية التأسي. أما الأفعال العبادية أو ما أمر به أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال العبادية فهذه يؤجر العبد على تأسي به، يؤجر على الفعل نفسه وعلى نية التأسي جميعا. أما الأفعال الجبلية فمن فعل كفعله عليه الصلاة والسلام مما لا دخل له في العبادة ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مقتضى ما يحب وما يكره، كان يشرب الماء مصا عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبر عليه الصلاة والسلام، كان يحب من الأكل كذا، كان يحب الدبة يتتبعها في الإناء ونحو ذلك مما هو من مقتضى الطبيعة. فترك عليه الصلاة والسلام للضب ولم يحرمه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ونحو ذلك من الأفعال الجبلية. فهذه لا يشرع التأسي به عليه الصلاة والسلام فيها، لكن من تأسى فيثاب على اقتدائه، على نية اقتدائه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته له في شأنه كله، لا على الفعل نفسه، لأن الفعل ليس محل التعبد. هل صحت قصة أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه؟ أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه لا توجد مجموعة في كتاب من كتب الحديث، وإنما هي متفرقة. روى

اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ما أخذنا الكلام عن الملائكة، نكمل بيان ما في هذه الجملة من المسائل. وقد ذكرنا في الدرس السابق أصول الإيمان، يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بالملائكة. وجه القبلة، وجههم القبلة، يدخلون يظنون القبلة. وذكرنا لكم أن الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير، يطلب من كتب التفسير ومن الكتب الحديث والعقيدة، من الكتب المصنفة في هذه العقيدة، عقيدة الإيمان بملائكة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماء. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الإيمان بالنبيين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل نبي، أن كل رسول نبي، فإذا قلنا نؤمن الأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل، لأن كل رسول نبي. والجهة الثانية أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء، يعني سمي المرسلون أنبياء. سورة الأنبياء ما ورد فيها جلهم مرسلون، إبراهيم عليه السلام أولها، محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم الخليل، ثم لوط، ثم نوح، ثم داود وسليمان، ثم أيوب إلى آخر. لهذا قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يعني بالرسل والأنبياء جميعا. والتعبير بالرسل أولى، لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسنة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفرض الإيمان أن يؤمن بالأنبياء والرسل جميعا، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك. وتحت هذه هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل. المسألة الأولى في تعريف النبي: النبي في القرآن جاء فيه قراءتان، النبي والقراءة الأخرى النبي في الهمس، يا أيها النبي، والقراءة الثانية يا أيها النبي كما قراءة نافع وغيره. وفرق ما بين النبي والنبي: فالنبي هو من نبئ، والنبي من صار في نبوة، يعني في ارتفاع عن غيره. فإذا نقول النبي والنبي هو من اختصه الله جل وعلا بالإنباء والوحي فصار مرتفعا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله جل وعلا إليه. هذا ليس تعريف، يعني حد، ليس حدا، ولكن هذا تقريب. أما الرسل، الرسول فظاهر من اللفظ أنه أرسل، فلفظ نبي ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة، والرسول فيه الإرسال. ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق بين النبي والرسول، على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح الواسطية وغيره، لكن نذكر لك ملخص الكلام أن الأقوال في الفرق ما بين النبي والرسول متعددة. من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنى واحد، فكل رسول النبي وكل نبي الرسول، وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسرين ومن الفقهاء وغيره. والقول الثاني هو أن النبي غير الرسول، ودل على الفرق بينهما قول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل ظاهر الآية قوله من رسول ولا نبي أن النبي غير الرسول، وهذا ظاهر الدليل وظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة على أنه ثم فرق، على أنه ثم فرق بينهم. ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يقال من رسول ولا نبي، لأن النبي هو الرسول، كيف يقول ولا نبي؟ قد يكون بالعطف بالواو من رسول ونبي، فتكون هنا مغايرة في الصفات، لكن لما أدخلت لا دل على أن هذا غير هذا، من رسول ولا نبي. والدليل الثاني على أن ثمة فرقا بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة، فقال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد. ووجه الدلالة من الحديث أن قوله ويأتي النبي وليس معه أحد يحتمل أن يكون لم يرسل إلى أحد، ويحتمل أن يكون لم يستجب له، ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد بل هو نبي بقوله عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يتلى. حديث الذي رواه مسلم صحيح، حديث عياض بن حمار المجاشعي، فدل على أن كل نبي أعطي آية وآمن من آمن بتلك الآية. لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد، هذا لأجل قصر الرسالة على هذا النبي وحده، يعني أنه ليس مرسلا إلى غيره. والدليل الثالث حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدة الأنبياء، هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة لشواهدها ومنه جمل مختلف فيها، فمنها أنه ذكر عدة الأنبياء وذكر عدة المرسلين، فقال في عدد الأنبياء: إنهم 124,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر، يعني نحو 14,300 رسول. فدل الحديث على الفرق بينهم، وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد، وإنما قوى صحة التفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العدد، ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبي ذر هذا. مقصود دلت هذه على ترجيح قول من قال إن الرسول والنبي مختلفان، وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى. ما الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول، فقال يعني ممن قال بالفرق بينهما، فقال طائفة، قال الطائفة كثيرة من أهل العلم إن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، فجعلوا الفرق ما بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ. والقول الثاني وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله في أول كتاب النبوات، أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما، الرسول مرسل والنبي مرسل، لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل، لكن جهة الإرسال مختلفة. قال الرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول التي الرسول الذي أمروا باتباعه، مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي، وكلهم تبع لموسى عليه السلام. وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في فهم الأدلة الشرعية، ولذلك نقول هو المختار في أن النبي موحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يؤمر بالتبليغ، قد يكون مقتصر على نفسه وقد يؤمر بالتبليغ إلى من يوافقه، يوافق في أي شيء؟ في اتباع الرسول الذي يتبعه النبي ويتبعه الناس. وأما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمر بإبلاغه أو تبليغه إلى قوم مخالفين له، يعني في أصل الدين. مسألة ثانية الأنبياء درجات في الفضل، الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله جل وعلا، وهذا التفصيل جاء في قوله تعالى في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فنؤمن بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض، والرسل والأنبياء كذلك بعضهم أفضل من بعض وليسوا على مرتبة واحدة. أول الأنبياء آدم عليه السلام، وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح، آدم نبي مكلم، وينطبق عليه حد النبي لأن الله جل وعلا أوحى إليه وكلمه سبحانه وتعالى. منهم من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل، وهم الذين جاء فيهم قول الله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم على أقوال كثيرة. أولها أن كل رسول هو من أولي العزم، ومعنى أولي العزم يعني أولي الصبر والمصابرة والجلد والتجلد في دين الله جل وعلا، فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة. فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. ما معنى قوله إذن: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؟ قالوا: من هنا ليست تبعيضية بل بيانية، مثل ما تقول الرجل من القوم، الرجل من القوم يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس، لا من الرسل، والرسل كلهم على هذا، تكون من هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. التفسير الثاني أو القول الثاني أن الرسل، أن أولي العزم من الرسل هم 18 رسولا، وهم المذكورون في سورة الأنعام. والقول الثالث أن أولي العزم من الرسل 5، وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجمع 5 الرسل وهم المذكورون أيضا في سورة الأحزاب. وهذا القول في أنهم 5 هؤلاء، هذا القول هو الأظهر والأرجح، ويدل له ويقويه أن هؤلاء 5 هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب، أو يعني من شدة هول الموقف وطول المقام، في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق، أعان الله جل وعلا على سدائد ذلك اليوم. في الحديث المعروف حديث الشفاعة طويل: فيأتون آدم، ثم قال يأتون نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد عليه الصلاة والسلام. آدم خرج لأنه ليس برسول، وبقي 5 لأنهم مرسلون. المسألة الثالثة الأنبياء يعطيهم الله جل وعلا، يعني نؤمن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء، فيعطي الله جل وعلا الأنبياء آيات، وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. فما يؤتيه الله جل وعلا المرسلين أو الأنبياء للدلالة على صدقهم في دعوة الرسالة أو دعوة النبوة، هذه تسمى آيات وتسمى براهين في الكتاب والسنة. وأما تسميتها معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام، وخاصة من جهة المعتزلة، ولا نمتنع من إطلاقه، لكن يقيد بتقييده الشرعي الصحيح، لأنها هي معجزات لكنها آيات وبراهين. والفرق بينهما: أولا أن الآية والبرهان جاء الدليل بها، والمعجز لم يأتي الدليل به. الثاني أن اللفظ معجزة فيها إجمال، ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ هل هي معجزة للإنسان، معجزة للقوم الذين بعث فيهم النبي، أو معجزة للناس أجمعين، أو معجزة للجن والإنس، أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ فهذه فيها إجمال، ولذلك ما جاء بها الدليل. ومن أطلقها اختلفوا فيها، هذا الإعجاز هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل زمانهم دون غيرهم؟ والصحيح عند أهل السنة والجماعة، أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة والجماعة، أن المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم، فهي معجزة للجن والإنس جميعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. ودل على هذا قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتسميتها آية وبرهان هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته، وهو قبول دعوى من كانت معه هذه الآية، وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كبرهان الشمس، يعني ضوء الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يجادل فيه. هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وقال جل وعلا أيضا: فذلك برهانان من ربك. وقال جل وعلا: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ونحو ذلك. فهي إذن في القرآن والسنة مسمات آيات وبراهين، وهذه التسمية شرعية ولا يرد عليها ما يرد على لفظ المعجز مما ذكرناه لك. الآيات والبراهين هذه تختلف، وهي معجزات وهي تختلف، وتم بحث طويل فيها ربما يأتي في موضع آخر. المسألة الرابعة: معنى الإيمان بالأنبياء والمرسلين أننا نؤمن بأن الله جل وعلا بعث وأرسل مرسلين وأيدهم، وكانوا أصلح أهل زمانهم، وأيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم، وأنهم أتقى الخلق، أتقى الناس لربهم، وأعرف وأعلم الناس بربهم جل وعلا. فنؤمن بكل نبي علمناه أو لم نعلمه، لأن الأنبياء منهم من قص علينا والمرسلين، ومنهم من لم يقص علينا. قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين: إيمان إجمالي، وهو الإيمان بكل رسول أرسله الله جل وعلا وكل نبي علمنا أو لم نعلم، والثاني إيمان تفصيلي، بأن كل من علمنا رسالته ونبوته بالدليل والقرآن فهذا يجب علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه، لأن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، فكلهم أكمل الخلق توحيدا وإيمانا بالله جل وعلا وطاعة له وخوفا منه جل وعلا. ثم ثم إيمان خاص بهذه الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، أنه يجب على الجميع الإيمان بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أرسله الله جل وعلا للناس أجمعين، بل للجن والإنس أجمعين. فيجب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بعث بالإسلام، وأن الإسلام نسخ ما عداه من الأديان، وأن كل دعوة للإسلام، كل دعوة للدين غير ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فهي باطلة ورد. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة وأعطاه الله جل وعلا الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. ومن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة، من كذب برسول بعد العلم به فإنه مكذب بجميع الأنبياء والمرسلين. فمن قال أكذب بفلان من الرسل وأؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، لأنه من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين إذا بلغه العلم وقامت عليه الحجة. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت قوم نوح المرسلين، اتفقنا على أن نوح عليه السلام كان أول رسول. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، لأنهم لما كذبوا نوحا فإنهم كذبوا بتكذيب نوح جميع المرسلين، لأن دينهم واحد وهو توحيد الله جل وعلا والبراءة والكفر بالطاغوت. كذلك قوله: لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قوله: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى آخره.